ثم بعد ذلك ميقات ولاية القضاء كيف تكون؟ يعني بعد أن انتشرت المذاهب في القرن الثاني الهجري والثالث وما بعدهما، ما حكم تقليد قضاء في مذهب أو متقلب لمذهب؟ هل له أن يحكم بمذهب آخر من المذاهب الأربعة المشهورة؟ ده موضوعنا اللي هنبدأ به إن شاء الله. الإمام الماوردي رحمه الله يقول: يجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يقلد القضاء في مذهب أبي حنيفة إن كان على مذهب الشافعي. له إيه؟ أن يقلد القضاء. خلي في عندكم غلطة في كلمة من اعتقد، تحط بدلها في، بس كلمة من اعتقد تحط بدلها إيه؟ في. من يقلد القضاء في مذهب أبي حنيفة، شيل كلمة إيه؟ من اعتقد دي، حط بدلها في. من يقلد القضاء في مذهب أبي حنيفة له أن يقلد القضاء في مذهب الشافعي عشان نبعد منين؟ من التعصب للايه؟ من المذهب. شوف كده، ولا يلزمه ان يقلد النوازع احكام من اعتزى الى مذهبه كالشافعي مثلا. فاذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في احكامه الى اقاويل الايه؟ الشافعي، حتى يؤديه اجتهاده اليها. فإذا أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به. طبعاً إحنا عارفين الخناق والشياط باستمرار كان بين الشافعية وبين الحنفية في بغداد وفي البلاد العربية، قريبين المذاهب قريبين، هتجد معظم الأمثلة بين مذهب الشافعية ومذهب الإيه؟ الحنفية. لكن الحكم عام، مذهب مالك، مذهب أبو حنبلة، أي مذهب آخر. شوف كده، هذا هو رأي الجمهور، وهذا هو رأي الشيخ الإمام الماوردي. لك أنت كشافعي أو لك كمالكي أو لك كحنفي أن تحكم بمذهب إيه؟ أحكام مذهب آخر. ليه؟ لماذا أعطي هذه الساعة؟ قال لأن القاضي مجتهد، مجتهد، فما أداه اجتهاده إليه يحكم به، سواء كان مذهبي أو مذهب إيه غيره. هذا هو الرأي الأول، هذا هو الرأي الإيه الأول. بعض الفقهاء عنده شديق قال إيه، من اعتزى إلى مذهب ممنوع أن يحكم بمذهب إيه غيره. فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة، طالب الشافعي أو القاضي الشافعي له إيه ممنوع يحكم مذهب إيه أبي حنيفة أو غيره طبعا. ومنع الحنفي أن يحكم مذهب إيه الشافعي طبعا، إذا أداه اجتهاده إليه ممنوع. هذا الفريق الضيق ضيق المسألة وقال إيه، أنت حنفي ممنوع تحكم مذهب آخر غير مذهب الحنفي، الشافعي تحكم مذهب الشافعي ممنوع. ليه؟ ليه إحنا منعناه؟ قال لك ده يؤدي، لو أنت قصرت كشافع أحكامك مذهب الشافعي معناه أنك أنت قد دعوه أنك تعصب، عندك إيه؟ تعصب وتميل إلى آراء مذهبك حتى ولو كانت ضعيفة، حتى ولو كانت إيه؟ ضعيفة أو لا دليل عليه. آه. طيب. طيب فيه رأي ثالث، رأي ثالث. له أن يقصر الحكم على مذهب واحد، مثلا بلد كلها شافعي، قاضي لما تعين قال له لا تحكم إلا مذهب لإيه الشافعي، أو لا تحكم في مذهب المكان الحنفي لا المذهب الحنفي أو المالكي وهكذا، هل هذا يجوز؟ قال هو الأمر فيه أيسر شوية. ليه؟ له عبارة بيقولها الشيخ هو، وإن كانت السياسة تقتضي ذلك فأحكام الشرع لا توجبه، لأن التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق. التقليد فيها إيه؟ ليه؟ لأنك أنت تحكم برأي مذهبك، وإن كان فيه رأي ضعيف دليل ضعيف، وتترك مذهب الآخر وهو دليل قوي، إذن أنت خالفت أوامر الشرع. طيب يبقى عندنا كم رأي في المسألة؟ ثلاثة. آه. الرأي الأول عند الجمهور ومنهم الشيخ صاحبنا الإمام الماوردي يقول له أن يجتهد في أي مذهب إيه آخر. ليه؟ إيه العلة؟ إيه السبب؟ إيه الدليل؟ ها؟ لأن القاضي مجتهد، وما دام مجتهد له أن يقلد إيه أي مذهب آخر ما دام أداه اجتهاده إليه. الرأي الثاني قال ممنوع. قلنا له ممنوع ليه؟ لماذا منعتوه؟ المنع ده غلط، ما يصحش، لأن ده تؤدي إلى التعصب والممايلة إلى المذهب مهما كانت آراءه ضعيفة. الرأي الثالث بيقول والله طيب افرض الحاكم عينه قاضيا على مذهب الشافعية وبس في البلد، الأمر ده وإن كان أيسر قليلا لكنه في غلط، في غلط برضه، في غلط برضه. لأن القاضي من حقه أن يجتهد، القاضي من حقه إيه؟ أن يجتهد. عندنا كم رأي في المسألة؟ ثلاثة. ثلاثة إيه؟ آراء. ننتقل إلى مسألة أخرى. أنا أداني اجتهادي إلى الحكم في مسألة، ثم بعد سنة سنتين تغير اجتهادي لما عرض علي مثل هذه القضية التي حكمت فيها من كم سنة، هل لي أن ألتزم بما حكمت به سابقا ولا من حق أن أجتهد؟ من حقك أن تجتهد، من حقك إيه؟ حتى ولو خالفت حكم السابق. ودي لها أصل، قضية دي لها أصل كبير خطير جدا. سيدنا عمر كان حكم في قضية إخوة أشقاء ومعهم أخوة لأم، إخوة أشقاء ومعهم أخوة لإيه؟ لأم. في الميراث قال الإخوة الأم لهم ثلث أصحاب الفرض، لهم إيه؟ ثلث القرآن الكريم، وأنتوا أهل الأخوة لا ملكوش حاجة، أنتوا لكم حقوق الميراث الأخرى، لكن القضية التلت ده لمين؟ خالصا لمين؟ الإخوة الأم. الإخوة الأم. بعد كم سنة تجدد القضية، جم الإخوة الأم والإخوة الأشقاء. الإخوة الأم قال لكم، قال لا الإخوة الأشقاء جم، كان اشتداد شوية، قال يا أمير المؤمنين، أم هؤلاء الذين استحقوا بها الثلث أليست أمنا نحن أيضا؟ أمهم دي اللي خدوا لأجلها الثلث أليست أمنا أيضا؟ سيدنا عمر دور المسألة في دماغه، فعلا أمهم واحدة، أمهم واحدة، سواء كان أشقاء وإيه أو لأم. ألا من حقكم أن تقاسموهم، من حقكم إيه أن تقاسموا في إيه في الثلث. الجماعة اللي فاتوا كم سنة سمعوا بإيه حكم جديد، جاءوا خد بعضهم وجايين لمين؟ سيدنا عمر، يا أمير المؤمنين حكمت بحكم جديد، احنا لنا حق سابق وحضرتك مددناش عقد، عاوزين حضرتك تطبق علينا الحكم. قال لا، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ها ذاك ايه على ما قضينا وهذا الايه على ايه على ما نقضي به الان. شو كده اهو، ولذلك الشيخ الموردي بيقول ايه هو، واذا نفذ قضاؤه بحكمه وتجدد مثله من بعد اعاد الاجتهاد فيه مره اخرى وقضى فيه بما اداه اجتهاده اليه حتى، خلي في حتى دي بين ايه، اجتهاد اليه حطوا حتى وإن خالفه ما تقدم من حكمه السابق. لماذا؟ قال فإن عمر رضي الله عنه قضى في المشركة، المشركة اللي هي إيه؟ إخوة لأمها إيه؟ إخوة أشقاء، سماها مشركة لأن فيما بعد كلهم اشتركوا فين؟ في الثلث، أصبحت قضية مشهورة قضية المشركة، قضية الإيه؟ المشركة أهو، قضى في المشركة بالتشريك في عام وترك التشريك في غيره. فقيل له ما هكذا حكمت في العام الماضي، السنة اللي فاتت أنت حكمت برأي مختلف، حرمت هؤلاء وديت هؤلاء. فقال تلك على ما قضينا وهذه على ايه لا نقضي. وضحت هذه القضية؟ نعم. القاضي إذا حكم في مسألة ثم تجددت مسألة أخرى لا بد أن يجتهد، وقد يختلف حكمه في الايه القضية الثانية عن حكمه في السابق في القضية الايه الأولى. طيب نفرض على أن البلد كانت على مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو أي مذهب آخر، فالحاكم الخليفة الملك السلطان ولاه القضاء ألا يحكم إلا بالمذهب الفلاني، المرسوم كده مرسوم القضاء ألا تحكم لإيه بالمذهب الفلاني. الشيخ بيقول إذا وجد هذا الشرط هناك ضربان أو رأيان، أن يشترط ذلك في عموم الأحكام، كل الأحكام تخرج على مذهب مين؟ الشافعي أو مذهب مالك مثلا، فقالوا إن هذا شرط باطل، شرط إيه؟ باطل، سواء كان موافقا لمذهب المولي شكله المولي لمين؟ ايوه، او المذهب لمين؟ المولى، المولي او ايه؟ المهم هو مخالف له. واما صحه الولايه فان لم يجعله شرطا فيها فاخرجه مخرج الامر او المخرج النهي، قال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الامر او لا تحكم بمذهب ابي حنيفه على وجه النهي، كانت الولاية صحيحة ولكن الشرط فاسد. خلي رأيك، خلي بالك في فرق دقيق في الصورتين دول. الصورة الأولى قلدناك القضاء بمذهب الشافعي، في القرار، القرار التولية وقرار التقليد قلدناك الحكم مذهب إيه؟ هذا يختلف، ده حق، هذا القرار باطل والتولية باطل. طيب قال له قلدناك قاضيا ولكن لا تحكم إلا بمذهب الشافعي، قلدناك إيه؟ قاضيا ولكن لا تحكم بمذهب الايه؟ الشافعي. هنا الولايه صحيحه، العقد صحيح، لكن الشرط لكن الشرط باطل، الشرط باطل. وله ان يحكم بما اداه اليه اجتهاده. خلي بالك الفرق الدقيق ده، هل الإلزام بالمذهب كان في نفس القرار ولا جه شرط بعد القرار، قرار التولية؟ إن كان جزء من القرار قلدناك القضاء في مذهب الشافعي خلاص باطل. طيب قلدناك القضاء ولا تحكم إلا بمذهب الإيه؟ أو لا تحكم مثلا، أو لا تحكم إلا مذهب حنيفة، أو لا تحكم إلا مذهب مالك. المهم أنك أنت، إحنا أنت قاضي الآن، ثم أصدرنا قرار فرمان أنك لا تقضي إلا بمذهب فلان، ماذا نعمل الآن؟ لأنك هو ولاية القضاء صحيح، ولاية القضاء إيه؟ صحيح، لكن الشرط إيه؟ فاسد. عرفت الفرق بين الأمرين وبينك؟ أيوه. الأول كان إيه؟ فأحكم بمذهب الشافعي. الأول النظام الأول أو الضرب الأول كان إيه؟ الشرط كان مترتب فين؟ في التولية. ولذاك القضاء في مذهب الشافعي. الصورة الثانية وليناك القضاء ولا تحكم، أو لا تحكم مذهب حنيفة، أو لا يعني المهم على أن هناك تولية ثم إيه؟ ثم شرط، ثم شرط في أمر أو نهي، أمر أو نهي. لما تعرض عليك مثل هذا القضية تقول إيه؟ يا ترى هذا الشرط كان جزء من عقد القضاء من التولية ولا جه بعد التولية؟ إن كان في التولية التولية باقي، طيب إن كان بعد التولية يبقى التولية صحيحة والشرط باقي معاي. مشغولين انتم؟ مش عارف انا مشغولين بايه. مسائل ده انا قلت لكم مسائل دقيقه، مش هتفهموها لوحدكم، مش هتفهموها لوحدكم. تمام. يبقى اذا كان بعد التوليه يبقى التوليه صحيحه والشرط فاسد، اذا كان قبل التوليه لا. لو مقارن التوليه مقترنه بايه؟ بالشرط. بالشرط. حلو. وليناك القضاء في مذهب الشافعي. ماشي. تختلف عن ايه؟ وليناك القضاء ثم بعد ذلك لا تحكم الا مذهب الشافعي او لا، او احكم مذهب الشافعي او لا تحكم مذهب حنيف او احكم مذهب. في فرق بينهم؟ فرق كبير. الصوره الاولى التوليه باطله اساسا. التوليه ايه؟ باطله كلها. الصوره الثانيه التوليه صحيحه ولكن الشرط ايه؟ شرط باطل، شرط فاسد. شرط ايه؟ فاسد. طيب على حال إذا صدر هذا من الحاكم سواء كان في الأمر الأول أو الثاني ما يصحش أن يشترط هذا، لكن ولا يصح أن يكون وليا برضه ما دام يعرفش مثل هذه الأمور، لا ينبغي أن يكون وليا. أه. والقاضي مش من حقه أن يقبل هذا. أه. ما دام المسألة في نفس عقد الولاية فيه الإلزام بمذهب معين. هذا الكلام الإمام الموردي بيقول ده القواعد بتاعتنا في مذهب الشافعية هكذا، لكن الحنفية خالفونا. هو هنا ما ذكرش الكلمة الحنفية، ذكر أهل العراق، أهل الإيه؟ اللي هم الحنفية ومن معهم برضه إذا كان حد فيهم يعني آخرون زي إسحاق وغيره وغيره. يقول أهل العراق إذا كانت الشرط ضمن التولية، التولية صحيحة والشرط إيه؟ باطل. التولية صحيحة والشرط إيه؟ فاسد أو باطل. أنا عاوز الشاطر يقول لي طيب يعني إيه المخالفة بين كلام الشافعية أو بين الشيخ الموردي وبين الرأي الحنفية؟ الموارد بيقول لو كان الشرط مقارن للتولية بيقول الاثنين باطلين، انما الاحناف بيقولوا لو الشرط مقارن للتولية التولية صحيحة والشرط. كلام كلام جميل. فهمت الكلام ده؟ ان شاء الله كلكم فهمتوا زي صاحبكم كده. طيب وعليكم السلام. فين الغداء؟ حط البسكوت يا عم. بسكوت عليك كمان. لا ده نسالك عنه توزيع على الفلوس. احنا جايبينه لنا كلنا بصراحه. وزع البلح شويه. نبدا باليمين. نبدا باليمين. مش واحده يعني. مش واحده. مش واحده. ايه؟ لا كتروا كتروا. كتروا الدكتور بيقول. طب بصوا مرة على بعض. ده كنت ماشي وبعدين بقى طوال صح. افتح لحضرتك بقى كتير يعني احنا جايبينه اصلا عايزينه افتح لحضرتك. لا لا لسه كده اكتر مره لهم بسكوت برضه مره بسكوت برضه. لو هتاخد كبشه يا جماعه مش مشكله كبشه ولا كبشه. عارف الكبشه؟ طيب القضية الثانية عندنا ليس فيها أمر عام أو شرط عام، في شرط خاص بعد التولية، فيها شرط إيه؟ خاص. قال له إيه مثلا؟ عليك أن تحكم على الحر إذا قتل عبدا بالقصاص منين؟ من الحر. المسلم إذا قتل كافرا يقاد من الإيه؟ المسلم بالإيه؟ بالكافر. في قضية قضايا معينة، مش مش مش أمر عام زي الأول، قضية إيه؟ معينة. ودي كانت قضية مشهورة جدا في بغداد. كيف؟ الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف عندهم المساواة بين المسلم والكافر، بين المسلم والكافر. فكانت في قضية مسلم قتل كافرا مسيحي، رفعت القضية يعني حكم فيها أبو يوسف بأن يقص أو يقتص منين؟ من المسلم بسبب قتل الإيه؟ للكافر. كانت عملية شاقة جدا، أهل بغداد متجمعين، قضية جديدة. فلما نطق بالحكم أن المسلم يقتص منه بسبب قتل الإيه؟ الكافر، فواحد شاعر نظم كان بيت شعر وقال كتب في ورقة كده هو ورماها على إيه؟ على مكتب القاضي أبو يوسف، وقال فيها: يا أهل بغداد ابكوا على دينكم، فقد حكم أبو يوسف بقتل المسلم الكافر. حكم أبو يوسف إيه؟ بقتل مسلم بالكافر. يا أهل بغداد ابقوا على دينكم، فقد حكم أبو يوسف المسلم إيه؟ بالكافر. عملت إيه هيصة وزملت داخل القاعة أبو يوسف، ورفعت الجلسة وجرر مين؟ للإمام هارون الرشيد الحج، اللي فيهم يعني اعتقدتكم معركة بسبب كذا وكذا وكذا. قال: يا أبا يوسف هذه فتنة تحيل لها. هذه إيه؟ فتنة تحيل إيه؟ لها، يعني اخرج من الفتنة دي بحيلة، اخرج منها بإيه؟ بحيلة. فرجع أبو يوسف استأنفت الجلسة، قال: نعم قضينا بقتل المسلم بالكافر، لكن بشرطين. لكن بإيه؟ بشرطين. أن يكون هذا الكافر مضروب عليه الجزية، مضروب عليه الإيه؟ الجزية. الشرط الثاني أن يكون قد أدى الجزية بصفة دائمة إلى أن حصل القتل. طلع منها. طلع منها. طبعاً ما كانش حد فاكر في حكاية دفع الجزية، صحيح علم الجزية لكن قرار بنقرأ في الكتب بس، لكن هل نفذ؟ هل نفذ؟ ما نفذش؟ نعم. نعمل إيه الآن؟ القرار فيه قصص، لكن القصص لن ينفذ، لأن في شرطين مفقودين. أن مضروب عليه الجزية نعم، لكن هل نفذت الجزية وهل أخذت منه الجزية خلال المدة دي كلها؟ وهذه الحيلة إيه؟ فأفلحت بفضل إيه؟ الفتنة. فالقضية دي اللي معروض لها الشيخ عرض لها الشيخ هنا اهو شوف كده أن يكون الشرط خاص بحكم بعينه فلا يكون الشرط من أن يكون أمرا أو نهيا فإن كان أمرا أقد من العبد بالحر إحنا العبد إذا يعني قتله حر لا يقاد الحر بالعبد لأن العبد مال العبد إيه؟ مال ويقاد المسلم بالكافر برضو كان المسلم أعلى دينا منين؟ من الكافر لكن الأمر الحاكم للقاضي أن يفعل هذا أن يفعل أن يقال به نعم عليه على القاضي لازم تنفذ كذا وكذا وكذا وكذا أو اقتص في القتل لكن بغير الحديد بلاش الراجل قطع دقوة بالحديد مثلا كان هذا الشرط فاسد شرط ايه فاسد ايوه بس برضو الكلام اللي احنا قلناه سابقا ان كان الشرط جزء من التوليه ها كل التوليه ايه باطله باطله نعم كان التوليه ايه باطله ان كان خارج عن التوليه قاضي ثم صدق فيما بعد اعمل كذا واعمل كذا التولية صحيحة والإيه والشرط إيه؟ فاسد أيوة هذا إذا كان بالأمر اعمل كذا وسوي كذا أما إذا كان نهيا فهو على ضربين أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم الكافر أو الحر بالعبد طيب ولا يقضى فيه بوجوب قواد ولا بإسقاطه مثلا لا, لا, لا, لا تقيد يعني لا تقتص ولا تسقط لا تقتص ولا إيه ولا تسقط القصاص عملية يعني القاضي حتحير فيها قالوا هذا جائز لمعناه أنك أنت لك أن تحكم بكل شيء ما عدا هذا الأمر أو هذه القضية لك إيه أن تحكم في كل المجالات الحياة ما عدا هذه الإيه القضية سهل يعني الأمر أيسر شوي طب من ينظرها نعم من ينظرها الحاكم طبعا الحاكم هو صاحب الأمر والنهي في الموضوع الضرب الثاني ألا ينهاه عن الحكم وينهاه عن إيه؟ عن القضاء في موضوع معين زي القصاص في الجنايات مثلا إذا كان ما فيش نهي عن الحكم ولكن في تنفيذ القصاص اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر في على وجهين أحدهما أن يكون صرف عن الحكم فيه وخرج عن ولايته فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه كأنه أنت ليك تحكم في كل شيء ما عدا إيه ما عدا هذه الجزئية ما عدا القضية دي الثاني ألا يقتضي الصرف عنه ويجر عليه حكم الأمر به معناه أنك أنت مش في القضية دي كل القضايا المماثلة لها ابعد منها وخليك في إيه في بقية الإيه الأحكام زي موضوع الأمر الأول اللي قال أقد المسلم الكافر أو أقد الحر بالعبد يبقى إذن عندنا إن كان في الأمر أقد المسلم بالكافر أو أقد الحر بالعبد اللي قلناها يعني انتهينا منها الأمر الثاني نهاه عن إقاد المسلم الكافر أو نهاه عن زي القضية اللي احنا عرضتها عليكم الآن قال له مفيش مشكلة بس كأنه بعده منين من هذه القضية الخاصة وأنت حر في فيما عداها. ونفس الحال سيأتي في موضوع إذا كان نهي نهاه عن القصاص، نهاه عن القود، نهاه عن كذا عن كذا، قلنا فيها يعني لا يعني لا يثبت يعني لا يقضي فيها لا بإثبات ولا إيه ولا بنفي ما دام في نهي، لكن خاص بين بقضية معينة، قضية معينة. لكن إذا جعل شرطا في التولية فيه رأيين، أو الشيخ بيقول هنا هو يحكم بما أده إليه اجتهاده حتى ولو لم ينفذه الحاكم، يحكم بما إيه بيؤديه إليه إيه اجتهاده. نعم، ده هذه الموضوعات يا بنات وانتوا أولاد موضوعات دقيقة جدا، ولو كان طالب الشاطر أو الطالب الشاطرة جيب ورقة كبيرة كده هو وتفصل فيها لإيه هذه المسائل مسألة مسألة عشان تقدر أنت تثبتها في ذهنك، لأن هذه التفاصيل الدقيقة إحنا مع بعض بنزيس الأمور، لكن في بعض حينما تقرأ أنت يصعب عليك أنك أنت إيه فيها ورقة كده هو يكتب بالتفاصيل كذا كذا كذا كذا تثبت الإيه الذهن. هذه أمور بتحصل، هذه أمور بتحصل، لكن إحنا عصرنا هم الناس سايبين الشارع بحاله يعني تعرف الإنسان لما تذكر أيام إسماعيل باشا في مصر 150 سنة تقريبا لما استورد القضاء المدني بعض القضايا من فرنسا في نظام كان موجود في ذلك الوقت، تعرف إسماعيل لما فتحت قناة السويس دعا ملكات بريطانيا ملكات أوروبا والملوك وعمل حيصل ضمليط وجمع أموال كبيرة جدا واستلف من أوروبا مبالغ كبيرة جدا، هؤلاء عاوزين فلوسهم ومصر مفلسة نعمل إزاي؟ قال لازم تاخد القضاء من عندنا عشان يجمعونا الأموال بتاعتنا اللي خدتها سلفتها، فأصبح عندنا اسمع قضاء القضايا إيه القضايا المختلط، قضايا إيه مختلط، قاضي مصري وقاضي فرنسي، قاضي مصري وقاضي بريطاني، قاضي مصري، قضايا إيه مختلط عشان إيه نقدر نجمع فلوسنا اللي سلفتها مننا. حتى الآن موجود هذا النظام من 150 سنة إلى الآن هذا مختلط. أي والله كل زعلك ويحزنك، كل زعلك ويحزنك الناس لما ابتدوا لما حبوا ينظروا في القانون سنة 49 القانون الماضي الشيخ عبد الرزاق الصنعاني كتب في آخر كلمة في القانون فإن لم يوجد نص في القانون ينظر في العرف العام في العرف، فإن لم توجد القضية في العرف ينظر في الشريعة الإسلامية. شوف المصادر، انت مصادر القانون شوف كده، إن لم توجد في العرف ينظر فين الشرع، يعني الشرع اخر مختلف، يعني قدم العرف على ايه الشرع. طب هما بيدعوا يا دكتور، هما بيدعوا ان هما بيقولوا ان القانون مصدره كله الشريعه الاسلاميه، هما بيقولوا كده الان. لا ترى انت نزلت بس على سبيل هذا الكلام، هذا الكلام يا ابن الله يكرمك، انا ليا كتاب فيه، انا ليا كتاب فيه اسمه اوجز المسالك فيما اخذه القانون الفرنسي من مذهب مالك، ابرز مالك اسمه ايه اوجز المسالك، اوجز فيما أخذه القانون إيه الفرنسي مذهب إيه. لما جهنا باليوم في مصر خد 3 سنين في مصر هنا، جلس مع العلماء ومع غيرهم، نابليون كان عنده حاجة تعباه في أوروبا أن المرابين في أوروبا هم اللي يحكموا أوروبا كلها، المرابين نعم معه. عاوز هو يخضع للربا في أوروبا، لأن المرابين أصبح هم ملوك أوروبا. فوجدت مذهب مالك تشدد موضوع الربا، تشدد موضوع الإيه؟ الربا، حدده. فأخذ كتب المالكية من هنا هم، قال العلماء اللي معاه خذوا مذهب الكتب المالكية، وهناك غير القانون الفرنسي بإيه؟ بفقه المذهب إيه؟ الإمام مالك. خرج حوالي 4 سنين وهم شغالين في الترجمة، وأصدروا القانون الفرنسي بإيه؟ بفقه المالكي أو الفقه الشرعي على مذهب مالك. طبعا المرابين كانوا أقوياء، فجمعوا جيوش، جمعوا جيوش للأموال الضخمة، ودخلوا مع نابليون في معركة اسمها معركة واترلو، معركة واترلو سنة 815، واترلو سنة 1815، وهزموا مين؟ هزموا نابليون، هزموا نابليون. وكانوا خدوا القانون غيروا ايه النظام الريموي اللي فيه، لكن بقيت فيه بعض الاحكام موجوده العامه اللي هي بعيده من الربا بقيت. فلذلك بعض الناس هنا يقول لك طب انتوا زعلانين ليه؟ يعني القانون الفرنسي ده بتاعنا، اصل بتاعنا، لكن ما سابوش على ما هو عليه، غيروا كل ما يتعارض مع افكارهم. صح. اسمه ايه؟ اوجز المسالك فيما اخذه الايه؟ قانون الفرنسي المذهب ايه؟ في اي مكتبة نشتريها؟ المكتبة بتاعت كلية اصول الدين، دار الايمان في داخل كلية اصول الدين. دار الايمان اللي ورا اللي ورا اللي ورا؟ لا لا، داخل كلية اصول الدين، او لا لهم فرع هنا اظن، لهم فرع اظن في كلية الدراسات الاسلامية والعربية، لهم فرع هنا. أو إذا المسالك فيما أخذه القانون الفرنسي من مذهب إيه؟ نعم. نشوف هنا الموضوع الثاني عندنا، انعقاد ولاية القضاء. أنت زي ما خدنا إحنا في التولية لها يعني نص أو يعني عبارة تقال وليناك القضاء مثلا كذا، وليناك كذا، وليناك كذا. فقال هنا هو عندنا التولية تكون إما مشافهة، يا فلان الفلاني وليناك القضاء. وإذا كانت مشافهة أو كانت مكاتبة، مشافهة أو مكاتبة، إن كانت مشافهة سهلة قدام الحاضرين، ولينا فلان فلان القضاء. طيب إن كانت مكاتبة، طلع قرار من الحاكم بتولية فلان القضاء، لابد الناس يعلموا بهذا الايه القرار، لازم اعلام الناس بهذا الايه القرار، والحاكم يبين للناس ان انا عينت فلان قاضي. الفرق، شوف الفرق بين الحالتين. اذا كانت مشافهه قدام الحاضرين خلاص، لا مكاتبه لازم يقول للناس كلهم يا اولاد يا كذا يا كذا يا كذا، اعلنوا ان احنا ولينا فلان فلان ايه القضاء، عشان الناس يزعنوا له ويستجيبوا له. طيب ثم هذه الولايه التي يطلبها القاضي على ضربين، قد تكون صريحه التوليه وقد تكون ايه كنايه. صريحه وليناك القضاء، وليناك القضاء. الكنايه قد تكون بعباره ليست فيها ايه كلمه قضاء، زي مثلا اهو قال هنا 7 ألفاظ في الكناية: اعتمدت عليك، عولت عليك، رددت إليك، جعلت إليك، فوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك. هذه 7 ألفاظ في الكنايات يؤلى بها الايه القضاء. طيب هذه الكنايات ضعيفة، هذه الكنايات ايه حضرتك انت ممكن حتى في المعاملات الخاصه، مثلا لو قلت مثلا واحد يا فلان اعمل لي كذا صريحه، لكن خلي فلان الفلاني يعمل كذا، خلي فلان فلان يعمل كذا. فرق بين ايه؟ بين لان انت كلفت واحد، يبقى لو واحد ثاني يا ترى الثاني هيستجيب ولا يستجيب. المهم على ان عندنا قد تكون صريحه وقد تكون ايه كنايه، والفاظ الكنايه سبعه الشيخ عندهم يعني. طيب ما دام نسألها في الكنايات تحتاج إلى قرار معها آخر، يا أولاد يا شعب يا كذا يا كذا، ولينا فلانا إيه القضاء، ولينا فلانا القضاء، حتى يعلم الناس أن هذا الشخص صار إيه قاضيا ويسمع له. فتصير الولاية بهذه القرينة عامة لكل الناس، عليهم أن يستجيبوا لها. طيب إن كانت مشافهة أي أنك قاضي لفظا سهلا، إن كانت مراسلة في بلد تانية أو مكاتبة جاز أن تكون على التراخي، يعني بعد يومين بعد ثلاثة بعد أسبوع بعد شهر. كما أن القاضي له القبول برضو مع التراخي. طيب لا، طيب لا، لا يعني لا مشافهة ولا مكاتبة، فلان الفلاني فوجئ الناس به يجلس مجلس القضاء ويحكم بين الناس، هل بجلسته في مجلس القضاء وحكمه بين الناس يصير قاضيا من غير ما الناس عندهم على إعلان عن تولية فلان القاضي قضاء؟ هل مجرد جلوس شخص معين يقضي بين الناس يتولى يعني يكون قاضيا، ولا لابد ان يكون هناك اعلان من الحاكم بان فلان هو القاضي؟ هو الشيخ بيقول اهو اختلف في صحه القبول بالشروع في النظر، نظر قضايا الناس، فجوزه بعضهم قال جائز، وجعله كالنطق، واباه اخرون حتى يكون نطقا. بعض العلماء أجازوه وبعضهم إيه قال لا لازم يكون إيه النطق. ليه؟ قال لأن شروعه في القضاء مبنى على إيه؟ قضاء بين الناس مبنى على إيه؟ الولاية. على الولاية. إذن الشروع في القضاء مترتب على إيه؟ على الولاية. إذن لازم تكون الولاية إيه سابقة، لازم تكون الولاية إيه سابقة. نعم. طيب لكن مع هذا النظام لازم توافر اربع شروط عشان يكون القاضي تصح منه الايه القضاء. اربع شروط. سمح لي مولانا مقاطعه درس وسلم عليه السؤال. يا السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا. سلام سلام سلام محمد سلام كيف حالك؟ سلام سلام سلام سلام سلام سلام ذكر سيدنا انت عارف يعني ربنا يديك الصحة والبركة. الشعب يقول لي ومن يعيش سنين حولا لا أبا لك أهرم. نعم لا ربنا صح يعني نستمد الشباب بساعتك والله بتدفعنا يعني بنحجل من أنفسنا والله ربنا يديك الصحة والبركة ويزيدك التزام ويزيد وانفع بك اينما حللت واينما نزلت. الله يبارك فيك. طيب شكرا شكرا جزاك الله. ماشي يا سيدي شكرا جزاك الله. لا ما ينفعش. ماشي يا سيدي. لا شوف لازم تاخد حاجة. انتظر بالتوصف معي هنا اهوت. ما خلاص يكفي اول واحدة اوي. يكفي اول واحدة. ما اقدرش على اكثر من واحد. طيب طيب ماشي يا مولانا. انتم مقارنة من اساس شرعي. طيب جدع مش تحب مش تقول السنه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور محمد رئيس قسم الشرع في عندنا. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. كلام زي استاذنا ربنا ينفع بيك و ماشي يا استاذنا الله يبارك فيك. استاذ مصطفى اسكن جدا. يبقى الشرط الاول ايه؟ معرفه المولي للمولى. خلي بالك اهو تمام. معرفه ايه المولي لمين؟ للمولى. للمولى على الصفة التي يجوز أن يولى معها القضاء. لازم يكون عارف فلان الفلاني إيه درسته اللي وصلت أن يكون إيه قاضيا. لازم يكون الحاكم عارف الشروط اللي أنت كيف توليت القضاء إيه درستك. الشرط الثاني ما عليه أن ولى من استحقاق تلك الولاية. الشخص اللي احنا ولناه قاضي ذه أو نحن وليه قاضي ذه سيرته في الناس إيه؟ عادل مستقيم، الناس يقبلوه. دول شرطين، أولا العلم، العدالة مع الاستقامة، صح؟ طيب الشرط الثالث تحديد اللفظ القضاء. يعني إيه كيف يعني فلان ده طلع من القرارات، قرار فلان قاضي، فلان فلاني أمير البلاد، فلان فلاني على جبهة الخراج. لازم يحدد اختصاص لإيه القاضي. يا ترى القاضي أنت قضاء على في المشاكل العامة، قضاء في الخراج، قضاء في كذا في كذا. لازم يحدد لك جهة الإيه جهة القضاء. ممكن راح يكون قاضي بكل الأمور، لا، في قضايا في الاقتصاد، في قضايا في الزواج، في قضايا في كذا، في قضايا في كذا. الشرط الرابع تحديد البلد الذي عقدت الولاية عليه. فلان قاضي في الإسكندرية، فلان قاضي في الصعيد، فلان قاضي في القاهرة. لأن تحدد البلد اللي فيها إيه القضاء. في شرط خامس إشاعة تقليد الإيه المولى القضاء. الشرط ده مش في الكتاب يا جماعة. موجود؟ نعم. الشرط ده موجود. وهو شرط لزوم الطاعة. الشرط موجود. الشرط الخامس موجود وهو إيه؟ إشاعة وتقليد. إشاعة يعني إيه؟ يعني النشر وإعلام. نشر وإيه؟ السطر الثالث. وإعلام على أن فلان الفلاني صار قاضياً عشان الناس يسمعوا له ويطيعوا. طيب احنا خلاص الناس كلها علم. قال فيه هنا عندنا امرين، امر يخص الحاكم وامر يخص القاضي. الولاية القضاء ليست ولاية دائمة، ليست ولاية ايه ممكن الحاكم يصدر فرمان ولا قرار بحسب القاضي الفلاني. كما أن القاضي له حق أن يعزل نفسه. السلام عليكم، خلاص مستقيل، خلاص هاي مستقيل. لا، الحاكم له أن يعزله وله إيه أن يعزل نفسه. دي من تخصصات القضاء. يعني القاضي لازم يكون عنده قدرة على حفظ كرامة نفسه. أنا خلاص إذا كانت المسألة كده هو أنا لن أتولى القضاء من الآن. طيب هذا العزل سواء كان من الحاكم أو من القاضي عليه أن يعرف الناس هذا العزل. فلان ده عزل عشان إيه ما يحكمش بعد كده. قدرت بعض الناس لم يعلموا ورفعت إليه قضية وحكم فيها. بعد إيه يا ترى حكم فيها وهو عالم أنه معزول، ولا حكم فيها وهو لا يعلم أنه معزول؟ نشوف. فإن حكم بعد عزله وقد عرف عزله لم ينفذ حكمه. لم ينفذ إيه؟ خلاص، ما دام أنت عارف ممنوع أنك أنت تحكم ومع ذلك حكمت، خلاص. أما إذا حكم غير عالم بعزله كان من نفوذ حكمه في نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في عقود الايه الوكيل. يا ترى الوكيل اللي احنا وكلناه يعمل كذا وكذا وكذا ثم عزلناه ثم تصرف وهو غير عالم بأن احنا عزلناه عن الوكالة، حكم ايه؟ في رأيين. إما أن يكره المؤلف؟ نعم نعم نعم. هذا هو آخر كلامنا في درسنا هذا اليوم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بس كما قلت لكم هذه المؤمنة بشأن كثيرة جدا. نعم.